يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء الدلول ثم قال إن شدة الحر من فيء جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إنه رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد يقول حتى رأينا فيء الدلول الدلول هي مثل جبال والمرتفعات إذا صار لها في كان ذلك أن قد انحزعت كثيرا إلى نحو المرء مثل هذا يكون ليس في أول الوقت وإنما هو في وسط الإبراد معناه هو أن تذهب الشمس إلى جهة الغرب وتذهب تحب الأرواح لما سيأتي أن هذا هو المقصود. وقوله فإن الفرد من فيح جهنم الفيح هو وهد النار وشدة حرها الذي يذهب ولو من وراء حائط. معلوم أن حرارة الأرض شدتها من الشمس حتى كانت الشمس فوق الرؤوس شد الحر وزاد. ليس معنى ذلك أن الشمس هي جهنم أو هي جزء من جهنم وإنما هذا يذكر بالنار جدة الحرارة الشديدة تذكر بها. وكونه أمر بالإبراد في ذلك حتى لا تشتغل النفس عن الخشوع في الصلاة بما يلافيها من حرارة الأرض وما أشبه ذلك. لهذا صار من فتح رجل مقبل على شغله ويفرغ منه ثم يفتح الصلاة وهو مرتاح عنده شيء من القلق ويلهيه عنه. وهذا من الأدلة على ذلك. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. المقصود الصلاة هنا صلاة الظهر وقد اختلف العلماء في ذلك مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة قائد من العلماء أن هذا على بابه يحق الإبراد بها مطلقا يعني إذا وجد الحر وجدت شدة الحر سواء كان الناس بأبنية البيوت يلاقون شدة الحر أو كانوا يأتون المسجد من منأى ومن بعيد. أما عند الإمام الشافعي إنه إذا لم يكن المسجد منتاء من بعيد إنه لا يبرد بالصلاة ولا تؤخر بل تصلى الصلاة في أول وقتها. نستدل حديث مشهور قول أعمال الصلاة في وقتها في أول وقتها كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم محافظ على سائر الصلوات في أول وقتها